نتابع أيها الأحبة ما كنا قد بدأناه، وصلنا إلى صفحة رقم 38، نبدأها كما تعودنا تلقينا، نبدأها بالتهجئة ثم نقرأها درجا. تعالوا لنقرأها ابتداء بشكل جماعي. خاء فتحة خاء، راء ضمة واو رو خارو، فاء ضمة فو خروف، ياء ضمة واو يو نون ضمان يون، سين فتحة س يونس خروف يونس. يلا معايا جميعا، يلا سريعا المجموعة الأولى، بسم الله ابدأوا. طبعا يا إخوة الكل يقرأ، الكل يقرأ، لكن المجموعة يعني تحاول أن يكون صوتها عالي من خلال الميكروفون، والبقية يحاول أن يردد بينه وبين نفسه حتى ما تتعب الحنجرة. بسم الله. خاء فتحة خاء، راء ضمة واو رو خروف، فاء ضمة فو خروف، ياء ضمة واو يو نون ضمة نو يونو، سين فتحة س يونس، ياء فتحة ياء، دال ضمة واو دو يدو، راء ضمة رو يدور، باء فتحة باء، يا سكون بي بي، نون فتحة نا بين، باء ضم بو يا ضم واو بو بيوت، كسرتي بيوتي، نون فتحة ألف نا بيوتنا، خروف يونس يدور بين بيوتنا، يا فتحة يا همزة سكون يا يا، كاف ضماكو يأكو، لام ضمالو يأكلو، ميم فتحة ما عين فتحة ع مع همزة فتحة أ غين سكون أغ أغ، نون فتحة ألف نا أغنى، ميم كسرة مي أغنامي، نون فتحة ألف نا أغنامنا، واو فتحة و خاء ضم غو وغو، يا ضم واو يو وخيو، لام كسرى لي وخيولي، نون فتح ألف نا وخيولنا، يأكل مع أغنامنا وخيولنا، يا فتح ألف يا يا ضم واو يو، نون ضم نو يون، ضم سو يا يونس. ولحظة يا إخوة، وحد الطريقة، لحنا اتفقنا أنه حرف النداء منخليه على طرف، واضح؟ قصر المدة قدر ما تستطيع. طيب أنا بدي أقرأه معي النداء، أخي اقرأه تمام؟ لكن قصر الكلمة قدر الإمكان على الطالب، تمام؟ يا فتح ألف يا يا ضم واو يو، نون ضم نو يون، سين ضم سو يونس، همزة فتحاء باء ضم واو أبو أبوك، فتحة ك أبوك، يا فتحة يا دال سكون يد يد، عين ضم واو عو يدعوك، فتحة ك يدعوك، لام كسرى لي لام سكون لل للباء فتحة باء للباء، يا سكون بي للبي، تاء كسرتي للبيت، يا يو يونس أبوك يدعوك للبيت، واو فتحة و همزة فتحة أ و أ، خاء ضم واو وأخوك، كاف فتحة ك وأخوك، يا فتحة يا نون سكون ين ين، تاء فتحة تاء ينت، ضاء كسرة ينتظي، راء ضم رو ينتظر، كاف فتحة ك ينتظرك، لام كسرة لي تاء فتحة تاء لتا، عين ضم واو عو لتعود، دال فتحة د لتعود، ميم فتحة ما عين فتحة ع مع هاء ضمه معه، وأخوك ينتظرك لتعود معه، يا ضم واو يو نو ضم نو يونو، سين ضم سو يونس، يا يا فتح يا قاف ضم واو قو يا قو دال ضم دو يقود خاء فتح خاء راء ضم واو رو خروف فتح فاء خروف هاء ضمه خروفه واو فتح و يا فتح يا عين ضم واو عو ويعو دال ضم دو ويعود لام كسر لي لام سكون للباء فتح باء للباء يا سكون بي للبي تاء كسر بي للبيت يونس يقود خروفه ويعود للبيت خ فتح خ را ضم واو خروف ضم ف خروف يا ضم واو يو يونو سين فتح س يونس همزة فتح صاد ركزوا على القلقلة صاد صاد سكون أص أص أعيدها مرة ثانية همزة فتح أ صاد سكون أص أص غين فتح ر أصغر را ضمر أصغر ميم كسرى مي نون سكون من خاء فتح خاء راء ضم واو خرو فاء كسرى فاء ركز شيخنا من خرو فينا الفاء مكسورة إذا كانت مكتوبة عندكم بالفتح فهي خلل كما هي موجودة خلاص إذا انتبهوا اكتبوها كسرة إذا لم تكن مشار إليها بشيء كما في النسخة هنا فاجعلوها مكسورة نعيدها خاء فتح خاء راء ضم واو رو خارو فاء كسر في خروفي نون فتح ألف نا خروفنا انتهينا يونس أصغر من خروفنا هنا انتهينا من الحديث عن المد وننتقل إلى اللام القمرية يلا نتابع يا الأحبة في صفحة رقم 39 افتحوا يا إخوة اللام القمرية بعد أن تابعنا أخينا الشيخ محمد ما قدمه فنتابع في صفحة رقم 39 مستعينين بالله بين يديكم وأمامكم لوحة هي وسيلة تعليمية قدمها إخوانكم في مخيم أورفة طبعا عندنا في المكتب في المركز النسائي هنا في عنتاب قدموا لوحات تعليمية رائعة ووسائل متميزة لكن لم يتح لي تصويرها حتى أعرضها عليكم لعله في مرة قادمة أو نرسلها لكم على المجموعة إن شاء الله هذه لوحة أعدها إخوانكم كما قلت في مخيم أورفا من وسائل بسيطة يعني هم في المخيم والأدوات إيش الأدوات المتوفرة في المخيم؟ أشياء يسيرة جدا انظروا إلى هذا الإبداع الجميل أشاروا بهذا إلى اللام القمرية فوضعوا القمر وبجواره الحروف القمرية بمعنى أنها تظهر هذه حروف تظهر مع لام التعريف تظهر عند لام تظهر لام التعريف عند هذه الحروف ثم هنا اللام الشمسية انظروا كيف أخفوا الشمس خلف السحابة واضح هاي السحابة القطن عاملينها كأنها سحابة وأخفيت الشمس في الداخل واضح وهنا يعني الحروف أصبحت ماذا لام التعريف شو بصير فيها تدغم. ها تدغم فهي الحروف ما عاد نسمعها واضحة إخوة لذلك الشمس أصبحت اللام الشمسية وين مدغمة خلف الغيوم بينما هنا اللام القمرية قمر يظهر بجوار هذه النجوم إذن عبارة عن فكرة يحاول من خلالها المعلم يعني تخيل مثلا أنت عندك الطلاب تقدم لهم وسيلة تعليمية كالتي ترونها وبين تقديم الدرس جافا جامدا فرق كبير واضحة إخوة سأعرض لبعض الأفكار التي تقدم في اللقاءات طيب تعالوا لنرى كيف تكون التهجئة لمبحث اللام القمرية طيب اللام القمرية بتشبه مين؟ تشبه مين؟ ها؟ اللام القمرية بتشبه مين؟ تشبه اللام الشمسية؟ طريقة التهجئة فيها ننطقها أم لا؟ ننطقها تعالوا لنرى أولا ننطق اسم الحرف، مثلا أريد أن أنطق لمع البرق، لمع البرق. اللام هنا لام مظهرة عند الباء، بمعنى لا بد أن يظهر لها صدى في السمع، لمع البرق. يا إخوة ركزوا معي في هذه العبارة، التهجئة تكون بحسب اللفظ، التهجئة بحسب اللفظ، كيف تلفظ إذن هجئ، واضح؟ طيب لمع ال، لمع ال، هل يوجد مكان لهمزة الوصل؟ انتقلنا مباشرة للام الساكنة. إذن ماذا نفعل حتى ننطق هذه اللام؟ يا جماعة شو اسمها لام؟ القمرية. إيه، وهي ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة. أيوة، اللام الساكنة شو بدنا نسوي لها؟ هل يمكننا أن نقرأها مباشرة؟ أم إنها تحتاج إلى لما يسبقها حتى يوقظها؟ ها؟ كما صورة أخونا أبو حسين، يحتاج إلى شيء يعينها حتى يتوصل للنطق بها. إذن أنطق اسم الحرف، ثم هو ساكن صحيح؟ لام سكون، هو لام ساكنة، كيف أنطق السكون؟ مع الحرف الذي يسبقه، وين المتحرك اللي قبله؟ العين. إذن أنطق صوت الحرف اللي هو صوت اللام الساكنة مع حرف قبله، مع إسقاط همزة الوصل. ها يا جماعة، مع شو؟ إسقاط همزة الوصل. مع إسقاط همزة الوصل، ثم تكون نتيجة الكلمة. تعالوا لنرى لمع البرق كيف نهجئها. اسم الحرف لام سكون عل. كيف عل يعني؟ هي عين فتحة ع، لام سكون عل، حتى ننطق باللام الساكنة. لا، أنا محتاج إلى أن أنطق الحرف الذي يسبقها، مثل كلمة من، ميم فتحة ما، نون سكون من. إذن أنا محتاج حتى أنطق بهذا السكون أن أستعمل حرفا قبله. إذن لام سكون عل، شو صارت الكلمة؟ لما عل. تمام يا جماعة؟ شيخي شلون انت هيك كاتبها؟ انا عم جيب الجزء يا جماعة، هذا بس بدي اعرف كيف انا انطقه، واضح؟ فقط هذا الجزء، لان ما سبقه وما يأتي بعده نحن بنعرف اصلا نهجئه سابقا. تعالوا لنهجئها سوية. لام فتحة لا، ميم فتحة ما، لما، عين فتحة ع، لما ع. طيب وبعدين؟ لحظة، في لفظك ماذا تنطق؟ تقول لما عل، صحيح؟ إذن لام سكون عل، لما عل، باء فتحة باء، لما عل باء، راء سكون بر، لما عل بر، قاف ضماق، لما عل برق. جميل؟ تعالوا لنبدأ مستعينين بالله مع مراعاة التنبيهات التالية في اللام القمرية حتى تفيد بها نفسك وطلابك في الحلقة. أولا لابد من بيان الحروف القمرية المجموعة في لفظ ابغي حجك وخف عقيمه. ماذا قال عنه الشيخ سليمان الجمزوري؟ أطلب حجا لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. خذ علمه من وين؟ من ابغي حجك وخف عقيمه. أيضا التنبيه لحرف الجيم، كثيرا يا إخوة ما ينطقه طلابنا مدغما، يدغم اللام في الجيم فيقول أجبل أو أجبل على لهجة بعض المناطق عندنا، فيدغم اللام في الجيم. والأصل أن لا تدغم، هي مظهرة، وقد ميز سيبويه، وقد عرضت لكم اللوحات التي تبين لماذا أدغمت اللام في الشين ولم تدغم في الجيم. وختاما التهجئة بحسب النطق، هذه الملاحظة التي قلت لكم، كيف نهجئ؟ بحسب ما نلفظ. كيف تهجئ؟ سمعوني، كيف نهجئ؟ ما سمعت الشيخ محمد؟ بحسب ما نلفظ. ما سمعت الشيخ حسين؟ بحسب ما نلفظ. أيوة، واضح يا إخوة؟ إذن كيف تلفظ؟ تهجئ، وهذه قاعدة ستسير عليها في أثناء القراءة. لذلك يا إخوة بحسب ما نلفظ نقول باء، فأنطق فتحة الباء قبل الألف، لذلك قلنا باء فتحة ألف، واضح يا إخوة؟ طيب تعالوا ننطلق مستعينين بالله. في صفحة رقم 39. افتحوا يا أخوة رقم صفحة رقم 39 وسجلوا هذه الملاحظات يعني أعلى الصفحة حتى تكون يعني مرافقة لك متذكرا لها على الدوام. يلا نستعين بالله مبتدئين جميعا تهجئة. همزة فتحة أ لام سكون ال الباء فتحة ب الباء راء سكون بر البر قاف ضمة أ البرق همزة فتحة أ لام سكون ال القاف فتحة ق القاء ميم فتحة م القمة راء قمر القمر همزة فتحة أ لام سكون ال الفاء الفاء جيم سكون فج الفج راء الفجر همزة فتحة أ لام سكون ال الجيم فتحة ج الجا باء فتحة ب الجبل لام ضمنه الجبل همزة فتحة أ لام سكون ال الغين ضم غ الغ صاد سكون غص الغص نون ضمنه لام سكون ال ال واو فتحة الوا راء سكون ور الور الورد همزة فتحة لام سكون ال العين كسر عين العين نون فتحة العين باء ضمه العنب همزة فتحة لام سكون ال الكاف كسر اي الكتاب فتحة لفتاء الكتاب باء ضمه الكتاب. سنبدأ الآن كل أخ يقرأ فقط جملة يا إخوة، فقط المربع هذا، كل أخ جملة، كل أخ جملة بالترتيب، ثم ركز على كيفية الأداء وسنصحح في حال وجود خطأ. يلا بسم الله. لام فتحة لا ميم فتحة م لام عين فتحة ع لام ع لام سكون ع لام ع باء فتحة ب لام ع ب را سكون بر لام ع بر ق ضم خ لام ع بر سين فتحة س طاء فتحة طاء سطا عين فتحة ع سطا ع لام سكون عل سطا علق فتحة ق سطا علق ميم فتحة ما سطا علقما راء قمر سطا علقمر طاء فتحة طاء لام فتحة لا طال عين فتحة ع طالع لام سكون عل طالع عل فاء فتحة فاء طالع عل جيم سكون فج طالع عل فج راء ضمر كاف ضم كو سين كسر سي كوسي راء فتحة راء كوسي راء كوسي رل كسر الغ صاد سكون غص كسر الغص قاف ضم قو قطي فاء فتحة فاء قطي فاء لام سكون فل قطي فل واو فتحة و قطي فل و راء سكون ور قطي فل ور دال ضم دو قطف الورد همزة ضم أ كاف كسرة كي أوكي لام فتحة ل أوكي ل لام سكون لل أوكي لل أعيدها مرة ثانية همزة ضم أ كاف كسرة كي أوكي لام فتحة ل أوكي ل لام سكون لل أوكي لل عين كسرة عي أوكي للعي نون فتحة ن أوكي للعين التالي يا فتحة يا قاف سكون يق يق را يق را همزة ضم أ يا يقرأ لام سكون أل يقرأ أل كاف كسرة كي يقرأ الكي تاء فتح ألف تاء يقرأ الكتاب باء فتح باء يقرأ الكتاب يا فتح يا فاء سكون يف يفها فتحها يفها ميم ضمام يفهم لام سكون مل يفهم الخاء كسرة خي يفهم الخي طاء فتح ألف طاء يفهم الخطاب باء فتح باء يفهم الخطاب قاف فتح قا راء فتح راء قرا عين سكون رع قرع تاء قرعت لام سكون تل قرعت الباء فتح ألف باء قرعت الباء فتح باء قرعت الباب سين فتح س ميم ميم كسرة مي سمي عين سكون مع سميع سمعت لام سكون تل سمعت الجيم سمعت الجا واو فتح ألف وسمعت الجوا باء فتح باء سمعت الجواب همزة فتح أ لام سكون ال الباء الب سين سكون بس البستا فتح ألف تا البستا البستان فتح ك ثاء كسر ياء في كثير راء ضمر كثير لام سكون رل كثير الهمزة فتح أ كثير الأ أش لحظة يا أخوة لحظة لحظة لحظة أعيدها مرة ثانية لوحدي لأن هذه فيها شوية تحتاج إلى شوية من التدقيق لا أقرأها يا أستاذ عبادة لكن ركز معي أقرأها لوحدي تنبه إليها كاف فتحة ك ثاء كسرة ياء في كثي راء ضمار كثير ها كيف أنطق كثير ال إذن لام سكون رل كثير ال ها همزة فتحة أ كثير الأ شين سكون أش كثير الأش جيم فتحة ألف جا كثير الأش جا أعيدها يلا يا شيخنا شيخ عبادة من عند كثير كثير كاف فتحة ك ثاء كسرة ياء في كثي راء ضمار كثير لام سكون رل كثير الهمزة فتحة أ كثير الأ شين سكون أش كثير الأش جيم فتحة ألف جا كثير الأش جا راء كثير الأشجار همزة فتحة أ لام سكون طيب تابع شيخنا همزة فتحة أ لام سكون ال الباء فتحة باء الباء حاء سكون بح البحر راء ضمه البحر غين فتحة غ زاي كسر ياء زي غزير راء ضمر غزير لام سكون رل ميم كسر ياء ميم كسر مي غزير المي ياء فتح ألف ياء ألف غزير المي ياء ها كسر هي غزير المياه أعيدها مرة ثانية أعيدها مرة ثانية غزير المياه غين فتحة غ غين فتحة غ زاي كسر ياء زي غزير ضمر غزير لا سكون رل غزير الهم كسر مي غزير المي يا فتح ألف يا غزير المياه كسره غزير المياه تفضل استاذ محمد. البحر غزير المياه. همزة فتحة أ لام سكون ال عين كسرى عي العي لام سكون عل العل ميم ضمام العلم. همزة فتحة أ شين سكون أش أشرى فتحة ر أشرى فاء ضمام أشرف لام سكون فل أشرف ال ميم كسرى مي أشرف المي هاء فتحة هاء أشرف المها نون كسرى مي أشرف المهام. رائع فتح الله عليك. أشرف المهام ما شاء الله. همزة فتحة أ لا سكون ال كاف فتحة ك الك را فتحة ر الكرى ميم ضمام الكرم همزة فتحة أ جيم سكون أج ميم فتحة ما أجم لام ضمال أجمل لام سكون لل أجمل الخاء كسر خي أجمل الخي صاد فتحة أليه صا أجمل الخي صا لام كسر لي أجمل الخصار الكرم أجمل الخصار. فتح الله عليكم. رائع ما شاء الله. نتابع أيها الأحبة في درس الشدة. الشدة حرفان ليست حرفا واحدا، الأول ساكن والثاني متحرك. لذلك لاحظوا هذا يعني المقطع الجميل الذي يعني قدمه إخواننا في مخيم أورفا أيضا يعني وسيلة تعليمية متميزة جميلة يقدمها المعلم لطلابي. شاهدوها في هذا المقطع الذي أعلق عليه صوتيا. رسمت يعني الشدة والسكون باعتبار اشتراكهما في احتياجهما لحرف يسبقهما عند النطق فجعلا في بيت واحد. إذا ما فتحنا هذا الباب فسندخل لنشاهد هذا المشهد الجميل. ماذا نجد في هذا المشهد؟ تعريف الشدة. تعريف الشدة هذا تعريفها في ورقة جميلة مستقلة ثم ضربت عليها بعض الأمثلة. واضح يا إخوة؟ لو انتقلنا شوية جانب البيت سنجد أشكال السكون. الشكل الذي هو رأس الخاء مجردة من غير نقطة، والأخرى السكون الذي عند إخواننا المغاربة مأخوذ من كلمة جزم. هنا أمثلة عن أحرف القلقلة، وهنا هذه قطب جد، وهنا أحرف الهمس حيث تحتاج بيانا ووضوحا أثناء كونها ساكنة. ثم ينتقل بك المشهد إلى هذا الحرف المتحرك. شبه الحرف المتحرك بهذا الحيوان الذي يجر العربة، واضح؟ فهو يحتاج هذا الحرف الساكن يحتاج إلى شخص يجره. شايفين يا إخوة؟ الساكن كأنه جالس هنا في هذه العربة ويحتاج إلى شيء يجره، ووضعوا عددا من المعلومات في هذه العربة. لو فتحنا الحرف الساكن لا ينطق وحيدا بل مع الحرف الذي قبله وهكذا، فمعلومات تتكلم عن الحرف الساكن. أيضا إذا ما انتقلنا إلى هنا فيتكلم عن الشدة، لا تأتي في أول الكلمة، وكذلك السكون لا يأتي في أول الكلمة. هناك مقارنة بين الشدة والسكون، والانتباه إلى غنة النون والميم. إذن أشكال جميلة توصل الفكرة بشكل المطلوب. هذه العبارة من الجزء الرشيد، العلم يربي عقولنا. العلم يربي عقولنا. تعالوا لنرى كيف تعمل التهجئة في درس الشدة. إيش رأيكم يا أخوة بهذا المقطع؟ صور لنا هذا البيت الذي يوصف لنا بيت الشدة والسكون من حيث احتياجها لحرف يسبقها عند النطق فشبهها بشكل يسير يوصل الفكرة إلى الطلاب. طيب كلمة يقطع، كلمة يقطع الطاء المشددة هنا ماذا تحتاج حتى ننطقها؟ أن نستعين بالحرف الذي قبلها، لأن الشدة ها الحرف مكون من سكون وحركة، والعرب لا تبدأ بساكن، لذلك نحتاج إلى نطق الحرف الذي يسبقها. فكيف نعمل في التهجئة؟ أولا ننطق اسم الحرف طاء، ثم ننطق الشدة مع الحركة التي حرك بها، الشدة مع الحركة، ثم صوت الحرف الذي نتج من الشدة مع الحركة مع حرف قبله مع إسقاط همزة الوصل. ستأتي معنا بعض الأمثلة نحتاج إلى إسقاط همزة الوصل. ثم النتيجة، تعالوا لنرى. اسم الحرف طاء شدة فتحة، طاء شدة فتحة، قط استعنا بالقاف المفتوحة قبلها حتى تمكننا من النطق بالطاء المشددة. زمان كان يقول جيم فتحة جاء دال شدة فتحدة، هكذا كانت التهجئة سابقا، لكن هذا خلل، كيف تبدأ بحرف مشدد؟ لذلك هذه الطريقة أسلم من حيث الأداء العربي، فنستعين بحرف متحرك قبل هذا الحرف المشدد، فنقول طاء شدة فتحة قط. هلا شو سوينا يا جماعة أول مرة؟ قط شو سوينا؟ طلعنا صوت الطاء. طيب ماذا نتجت الكلمة؟ يقط. تمام يا جماعة؟ بمعنى الآن واحد بده يسأل، بده يقول كلمة جدة جيم فتحة جاء دال شدة فتحة شو؟ حتى تنطق بالدال المشددة تقول جدة. طيب شو صارت الكلمة؟ جدة، كما فعلنا في السكون، جيم فتحة جاء دال شدة فتحة جدة. جدة الأولى لمن؟ ها؟ الأولى لمن؟ للتمكن من النطق بهذا المشدد، والثانية ها؟ لدرج الكلمة. تعالوا لننتقل إلى الصفحة رقم 40، إلى الصفحة رقم 40، افتحوا يا إخوة واكتبوا الملاحظات التي ستتبين لكم على اللوحة. الشدة حرفان ليست حرفا واحدا، الأول ساكن والثاني متحرك، تمام؟ النقطة الثانية ضبط الضم والإرجاع كما في كلمة أدل، ركزوا معي بارك الله فيكم، أدل، ما أقول أدل أدل، ها أعيدها مرة ثانية، لا أقول أدل، اللام الأولى شبهة ساكنة، أدل، اللام الثانية مضمومة لو، أدل أدل، واضح؟ إذن أتنبه لضبط الضم والإرجاع. هنا ملاحظة مهمة أيضا، لا يهجأ الحرف المشدد مفردا إنما مع الحرف الذي قبله، فلا يمكن أن تقول دال شدة فتحة، شلون بدك تقرأها؟ إذا نحتاج إلى الحرف الذي يسبقها. وأخيرا إذا سبق الحرف الساكن بحرف مشدد وصل معه تيسيرا، إذا أن حرف مشدد وأتى بعده ساكن كما في كلمة دمر عند الوقف عليها الراء ساكنة، واضح؟ أو في حالة الوصل فعل أمر دمر الراء ساكنة، طيب كيف ننطق هذا الساكن؟ واللي قبله ما بنستطيع نقرأه لحاله، إذا نأخذ المتحرك، أليس الراء الساكنة قبلها ميم مكسورة؟ دم مي، هذا المشدد، الأول ساكن والثاني متحرك، فأخذ المتحرك مستعينا به للنطق بالساكن، فنقول دال فتحة دا ميم شدة كسرة دمي دمي، راء سكون مر دمر، كما سنلحظ هذا في أثناء تدربنا على هذه اللوحات. افتحوا معي صفحة رقم 40، صفحة رقم 40، تعالوا لنتدرب. طبعا يا إخوة الإخوة اللذان يعني الأخوان اللذان ضبط هذا المقرر كانت لهم هذه الفكرة في تقسيم الشدة ثم جمعها في الصورة حتى تتوضح للطفل الصغير، انظر حتى يتبين للطالب أن الحرف المشدد هذا هو حرفان، الأول ساكن والثاني متحرك. تعالوا نتدرب على هذه الكلمات، واو فتحة ودال سكون ود ود، دال فتحة د ود، را فتحة را، دال سكون رد رد، دال فتحة د رد، ذال فتحة ذا، ميم سكون ذم ذم، ميم فتحة ما ذم. جميل، الآن هي منفصلة، ماذا لو جمعت؟ نرى كيف تكون الشدة. واو فتحة و دال شدة فتحة ود ود تمام. راء فتحة را دال شدة فتحة رد رد ذال فتحة ذا ميم شدة فتحة ذم ذم. يلا يا إخوة بشكل جماعي نقرأ المربع حتى تكون واضحة في أذهاننا. بسم الله نبدأ سوية. جيم فتحة جاء دال شدة فتحة جد جد صاد فتحة ص صح صح خ فتحة خ ف شدة فتحة خف خف نون فتحة ن ميم شدة فتحة نم نم ك فتحة ك ف شدة فتحة كف كف ح فتحة ح ط شدة فتحة حط حط ك فتحة ك دال شدة فتحة كد كد صاد فتحة ص دال شدة فتحة صد صد عين فتحة ع دال شدة فتحة عد عد عين فتحة ع ميم شدة فتحة عم عم. يلا الآن حنبدأ واحدا واحدا والكل يركز يا إخوة. يلا شيخنا نبدأ مستعينين بالله من عندكم من المجموعة. كل واحد يقرأ يا إخوة يعني كلمة كلمة كلمة لكن والكل يردد معه حتى نضبط كيفية الأداء. يلا بسم الله استعين بالله. سين سين فتحة س طاء شدة فتحة س طاء سطا غ فتحة ر سطر عين فتحة ع لام عل عل ميم فتحة ما علم ف فتحة ف فضة فضة لام فتحة لا فضلة حاء فتحة حاء. يلا يا إخوة المجموعة الثانية أخونا حاء فتحة حاء صاد شدة فتحة حصة حصة لام فتحة لا حصلة كاف فتحة كا كاف فتحة كا لام شدة فتحة كلا كلا ميم فتحة ما كلم يا ضم ي ق فتح ق ي ق ط شد فتح أعدها أعدها ط شد فتح قط يقط عين ضم ع يقطع بعد يا شيخ حسين. يلا يا ضم ي سين فتح س يسا لام شدة فتحة سلة يسلى ميم ضم م يسلم يا ضم ي ميم فتحة ما يما جيم شدة فتحة مجة يمجة لام ضم د يمجد يا ضم ي ها فتحة ها يها دال شدة فتحة هد يهد. ماذا سمعنا ماذا سمعنا من الأستاذ عبد الرحمن؟ ها قلت شدة خطأ. انتبهوا يا إخوة ما منقول شدة ولا شدي ها شدة واضح. أعدها صحيحة بارك الله فيك. يا ضم ي ها فتحة ه يهد دال شدة فتحة د يهد. لا لا لا ركز شيخنا أعدها. يا ضم ي ها فتحة ها يها دال شدة فتحة هد يهد ميم ضمام يهدم يا فتحة يا فا فتحة فا يوفا احنا وين كنا؟ اعيدها اعيدها مرة ثانية. يا ضم يو فا فتحة فا يوفا تا شدة فتحة يفتح ح ضم ح يفتح يا ضم ي ف فتح ف يف ض شد فتح ف ض يفض لام ضم ل يفضل يا ضم ي عين فتح ع يع ض شد فتح عض يعض ميم ضم م يعظم يا ضم يو حاء فتحة حاء يوحى لام شدة فتحة حل يحل ف ضم ف يحلف يا ضم يو ك فتحة ك يوكا ميم شدة فتحة كم يكم لام ضم يو يكمل يا ضم يو ك فتحة ك يك لام شدة فتحة كل يكل فاء ضم ف يكلف يا ضم ي قاف فتحة ق يقاف دال شدة فتحة قد يقد سين ضم س يقدس لام سكون سل يقدس العين فتح ألف عا يقدس العا لام كسرى لي يقدس العالي ميم ضم مو يقدس العالم يا ضم يو ك فتح ك يك را شد فتح كر يكر ميم ضم مو يكرم لام سكون مل يكرم الهمزة ضم أ يكرم الأ سين سكون أس يكرم الأس تاء فتح ألف تاء يكرم الأستاذ ضم د يكرم الأستاذ تاء ضمة عين فتح ع تعى لام شدة فتحة عل تعل ميم ضم م تعلم لام سكون مل تعلم الهمزة فتحة أ تعلم الأ واو سكون أو تعلم الأو لام فتحة ألف لا تعلم الأو لا لام ضم تعلم الأولاد تاء ضمة حاء فتحة ح تحا شدة فتحة حس تحس نون ضمة تحسن لام سكون نل تحسن همزة فتحة أ تحسن الأ خاء سكون أخ تحسن الأخ فتح ألف لا تحسن الأخلا قاف ضم أ تحسن الأخلاق يا فتح يا تاء فتحة تا يتا همزة فتحة أ يتا أ خاء شدة فتحة أ خاء يتا أ خاء را ضم أ يتأخر لا سكون قل يتأخر يتأخر الها فتحة ك يتأخر الك سين سكون كس يتأخر الكس لام فتحة ألف لا يتأخر الكس لا نون ضم ن يتأخر الكسلان يا فتحة يا تاء فتحة تاء يتا ق فتحة ق يتق دال شدة فتحة قد يتقد ميم ضم م يتقدم لام سكون مل يتقدم الميم ضم م يتقدم الم جيم سكون مج يتقدم المج تاء فتحة تاء يتقدم المجتا هاء كسرى يتقدم المجتهي داء ضم د يتقدم المجتهد أحسن الله إليكم. الآن كنا عم ناخذ من كنا نأخذ أيوة مع الفتحة. الآن الكسرة مع الشدة ذات الطريقة يضع المؤلف جزاه الله خيرا لإيضاح أن الحرف المشدد يتكون من حرفين وليس من حرف واحد. إذا تنبهوا يا إخوة وتابعوا معنا بارك الله فيكم. را فتحة را با سكون رب رب با كسرة ب رب بي را فتحة را با سكون رب رب با كسرة ب ربي را فتحة را قاف سكون رق رق قاف كسرة ق رق واو فتحة و فا سكون وف وف فا كسرة ف وفي را فتحة را با شدة كسرة ربي ربي را فتحة را قاف شدة كسرة رقي رقي واو فتحة و فا شدة كسرة وفي وفي يا ضم يو را فتحة را يورا ح شدة كسرة رحي يرحي با ضم بو يرحي بو يا ضم يو دا فتحة دا يودا ميم شدة كسرة دمي يدمي را ضمه يدمر يا ضمه يو را فتحة را يورا صاد شدة كسرة رصي يرصي عين ضمه يرصيع يا ضمه يو دا فتحة دا يودا قاف شدة كسرة دا يدقي قاف ضمق يدقيق يا ضم يو را فتح را يرى تا شد كسر رت يرت با ضم بو يرتب يا ضم يو قاف فتح قا يقا واو شد كسر قوي يقوي ميم ضم مو يقوم يا ضم يو جيم فتحة جاء يوجا دال شدة كسرة جد يجد دال ضم دو يجدد يا ضم يو صاد فتحة صا يصا را شدة كسرة يصري فا ضم فو يصرف يا ضم يو خا فتحة خا يخ دال شدة كسرة خد يخد ميم ضم م يخدم يا ضم ي جاء فتحة ج يج را شدة كسرة جر يجر دال ض يجرد يا ضم ي كاف فتحة ك يك تا شدة كسرة كت يكت با ضم بو يكتب يا ضم يو عين فتحة ع يعب لام شدة كسرة علي يعلي ميم ضم مو يعلم يا ضم يو فا فتحة فا يفا ها شدة كسرة فهي يفهي ميم ضم مو يفهم يا ضم يو صاد فتحة ص يصح لام شدة كسرة صلي يصلي حاء ضم ح يصلح يا ضم ي كاف فتحة ك يك ميم شدة كسرة كم يكم لام ضم ل يكمل ق فتحة ق ها شدة كسرة طهي طهي را سكون هر طهر دال فتحة د ميم شدة كسرة دمي دمي را سكون مر دمر كاف فتحة ك لام شدة كسرة كلي كلي ميم سكون لم كلم واو فتحة و جيم شدة كسرة وجي وجي ها سكون جي وجي عين فتحة ع لام شدة كسرة علي علي ميم سكون لم علم همزة فتحة ا لام سكون ال ال عين كسرة ع ال ع لام سكون عل ال عل ميم ضم م العلم يا ضم ي را فتحة ر يرى باء شدة كسرة يا ربي ركزوا معي يا إخوة هنا محتاجة إلى شيء من الانتباه يا ضم يو را فتحة را يورا باء شد كسرى يا ربي يربي. نعيدها جميعا. يا ضم ي را فتح را يرا باء شد كسرى يا ربي يربي. عين ضم ع قاف ضم واو لام فتح لا عقول نون فتح ألف نار عقولنا العلم يربي عقولنا. همزة فتحاء لام سكون ال همزة فتحاء الا دال فتحاء دا الأدى باء ضمابو الأدب يا ضمايو ها فتحة ها يوها ذال شد كسرى هذي يهذي باء ضمابو يهذب نون نون ضمانو ضم واو نفوس فتح س نفوس نون فتح ألف نفوسنا الأدب يهذب نفوسنا نون فتح ن حاء سكون نح نح نون ضم ن نحن نون ضم ن عين فتح ع نعى ضاد شد كسر عضي نعظم همزة ضماء سين سكون أس أس تاء فتح ألف تاء أستاذ فتح داء أستاذ نون فتح ألف نا أستاذنا نحن نعظم أستاذنا واو فتح و نون ضم نعيدها نعيدها نعيدها. ركز معنا شيخنا يلا جماعي جماعة واو فتحة و نون ضم ن ونو واو فتحة و ونو و قاف شد كسر وق ونو وق را ضم و ونو وق همزة فتحة باء فتحة ألف باء باء نون فتحة ألف لحظة شيخنا إيش باء منين جبتها هي الألف ونوقر همزة فتحة أ باء فتحة ألف باء باء نون فتحة ألف نا أبانا ونوقر أبانا راء فتحة راء باء شد كسر ربي ربي يا فتحة يا شد كسر يسي يسي راء سكون سر يسر واو فتحة و لام فتحة ألف لا ولا تاء ضمة عين فتحة ع تعا سين شد كسر عسي تعسي راء سكون سر تعسر ربي يسر ولا تعسر راء فتحة راء باء شد كسر ربي ربي تاء فتحة داء ميم شد كسر تمي تمي ميم سكون ميم تمم واو فتحة و كاف فتحة ك وك ميم شد كسر كمي وكمي لا سكون مل وكمل باء كسر بي لا سكون بل بالخاء فتحة خاء بالخاء يا سكون خي بالخي راء كسر ري بالخير رب دمم وكمل بالخير يلا فردا فردا يا إخوة نبدأ من عند إخواننا سريعا كلمة كلمة كل واحد يا إخوة يقرأ كلمة فقط هذا سنقرأه جماعيا ثم هنا كلمة كلمة حتى ننتهي جميعا إن شاء الله. همزة فتحة أ راء ضمار أرو دال سكون رد أرد دال ضماد أرد هكذا نتابع يلا. همزة فتحة أ زاي ضم زو أزو فا سكون زف أزف ضم فو أزف. همزة فتحة أ دال ضم دو ق أدو قاف سكون دق أدق قاف ضم قو أدق همزة فتحاء راء ضمة رو أرو دال شدة ضمة أرد همزة فتحاء زي ضمة زو أزو فاء شدة ضمة زف أزف همزة فتحاء دال ضمة دو أدو قاف شدة ضمة دق أدق رائع جدا. يلا بسم الله شيخنا. همزة فتحة من عند أدلو همزة فتحة دال ضمة أدو لام شدة ضمة دل أدل همزة فتحة أ ذال ضمة ذو أذو ميم شدة ضمة ذم أذم همزة فتحة أ دال ضمة دو أدو راء شدة أدر رائع. همزة فتحة أ راء ضمة رو أرو ضاد شدة ضمة رض أرض همزة فتحة دال ضمة دو أدو عين شدة ضمة دعو أدعو يا فتحة يا راء كسرى ري يري يا فتحة يا دال ضمة دو يدو راء شدة ضمة دور يدر يا فتحة يا راء ضمة رو يا راء ضمة رو يا رو صاد شدة ضمة رص يا رص يا فتحة يا راء ضمة رو يا رو فاء شدة ضمة رف يا رف يا فتحة يا دال ضمة دو يا دو عين شدة ضمة دعو يا دعو يا فتحة يا جيم ضمة جو يا جو فا شدة ضمة جف يا جل يا فتحة يا عين ضمة عو يا عو ميم شدة ضمة عم يا عم يا فتحة يا جيم ضمة جو يا جو فا شدة ضمة جف يا جف يا فتحة يا ميم ضمة يا مو نون شدة ضمة من يا من يا فتحة يا صاد ضمة صو لا شدة نعيدها تنبهوا يا إخوة يا فتحة يا صاد ضمة صو يا صو فا شدة ضمة صف يا صف يا فتحة يا فا كسرة في يا في را شدة ضمة فر يا فر يا فتحة يا صاد كسرة صي يا صي حا شدة ضمة صح يا صح يا فتحة يا قاف كسرة قي يا قي لام شدة ضمة قل يا قل يا فتحة يا جيم كسرة جي يا جي فاء شدة ضمة جف يا جف يا فتحة يا حاء كسرة حي يا حي نون شدة ضمة حن يا حن همزة فتحة لام سكون ال ميم ضمة مو الم جيم سكون مج المج تاء فتحة تاء المجتا هاء كسرة هي المجتهي دال ضمة دو المجتهد ياء ضمة يو حاء كسرة حي يحي باء شدة ضمة حب يحب لام سكون بل يحب القاف كسرة قي يحب القي راء فتحة ألف راء يحب القراءة همزة فتحة يحب القراءة تاء فتحة تاء يحب القراءة المجتهد يحب القراءة همزة فتحة لام سكون العين فتحة ألف عاء العاقف العاقي لام ضمال العاقل يا ضم يو جيم كسرة جي يجي لام شدة ضم جل يجل لام سكون لل يجل لل عين كسرة عين يجل العين لام سكون عل يجل العلم ميم فتحة ما يجل همزة فتحاء يجل العلم، همزة فتحاء لام سكون ال الك، سين ضم واو سو الكسول، ضم لو الكسول، يا فتحة يا ميم فتحة ما يا ما، لام شدة ضم مل يا مل، لام سكون لل يا هل العين فتحة ع يا هل الع، ميم فتحة ما يا هل العمى، لام فتحة لا يا مل العمل، الكسول يا مل العمل، همزة فتحة لام سكون الك فتحة ك الك، سين فتحة س الكس، لام ضم لو الكسل، يا ضم يو ضاد كسرى ضي يضي، راء شد ضم ضر يضر، لام سكون هل جيم كسرى جي يضر الجي، جس يضر الجس، ميم فتحة ما يضر الجسم، الكسل يضر الجسم، حاء ضم حب شد ضم حب حب، لام سكون بل حب ال، واو فتحة و حب الو، طاء فتحة طاء حب الوطى، نون كسراني حب الوطني، مي كسراني نون فتحنا مينا، لام سكون نل من ال همزة كسرى ياء إي من ال إي، مي فتحنا ما من ال إي ما، نون كسراني من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، تعبتم؟ تعبتم؟ من حاز العلم وذاكره، حاز العلم وذاكره، حسن الدنيا هو آخرته، حسن الدنيا هو آخرته، فأدم للعلم مذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، فحياة العلم مذاكرة. وصلنا إلى مبحث التنوين، خلاص يا جماعة بقي درسان، ها فقط بقي معنا مبحث التنوين، ثم ننهي باللام الشمسية، ثم ننهي بالتدريبات مع همسات إن شاء الله تعالى. طيب نبدأ بالتنوين، كيف نهجئ مبحث التنوين؟ تعالوا لنرى. طيب التنوين ما هو؟ وبماذا يتميز عن النون الساكنة؟ هذا لابد أن يكون واضحا في ذهنك وأن تميزه لطلابك. كيف نهجئ علم، هذه الميم المنونة بالضم، كيف نهجئها؟ نذكر اسم الحرف ثم التنوين، نوع التنوين، ثم صوت الحرف منونا، ثم صوت الحرف منونا، ونختم بالنتيجة. فاسم الحرف ميم، ما نوع التنوين؟ ضمتان، ميم ضمتان، كيف ينتج الميم ضمتان؟ من، ميم ضمتان من، ميم ضمتان من، ما النتيجة؟ علم. تعالوا نقرأها كاملة، عين كسرى عي لام سكون عل عل، ميم ضمتان من علم، رائع. تعالوا لنرى الصفحة رقم 43 إلى الصفحة رقم 43 مع التنبيهات التالية. أولا الهدف من الجدول الأول، أعني به هذا، شوفوا يا إخوة الهدف من الجدول الأول الذي هو هذا، ما الهدف منه؟ الهدف منه أمران، الأول تمييز الطالب بين الضمة والضمتين، لاحظوا ودع ودع، حتى يشوف الطالب إيش الفرق بين كلمة بين الكلمة المنونة وغير المنونة، فيسمع ودع ودع. والأمر الثاني وأن يعرف أن صوت التنوين بعد الحرف المتحرك هو نون ساكنة، لذلك وضعت نون ساكنة. شايفينها يا إخوة؟ ودعوا، وهنا وضعت نون ساكنة ثم ظهر شكلها منونا. إذا سبق الحرف الساكن بحرف مشدد وصل معه تيسيرا، كما سنرى الآن في الأمثلة كما نبهنا منذ قليل. طيب يا إخوة نتابع. واو فتحة ودال فتحة دا ودا عين ضماع ودعوا، معي جميعا. دال ضماد را فتحة را دورا را ضمار دورارو واو فتحة و را سكون ور ور دال ضماد ورد واو فتحة و دال فتحة دا ودا عين ضماع ودعوا نون سكون عن ودع دال دال ضماد را فتحة را دورا را ضمار دورارو نون سكون رن دورار واو فتحة و را سكون ور ور دال ضماد ورد نون سكون دن ورد. تعالوا ماذا لو أصبح منونا كيف تكون التهجئة؟ واو فتحة و دال فتحة دا ودا عين ضمتان عن ودع دال ضماد را فتحة را دورا را ضمتان رن دورار واو فتحة و را سكون ور ور دال ضمتان دن ورد. يلا يا إخوة بشكل جماعي نقرأ الجزء الأول من الجدول حتى نتدرب عليه، ثم نختم بالقراءة التي يعني نتبادلها فيما بيننا. نفس الملاحظات السابقة اصطلحنا على إسكانها، واضح؟ تيسيرا، لأن السكون أخف من الحركة، واضح؟ فتيسيرا على الطالب في أثناء القراءة نسكنها لأن السكون أسهل من الحركة، واضح شيخنا؟ حين تقول ضمتان عن ضمتان عن غير لما تقول ضمتان عن، فييسر لك القراءة لأن السكون أيسر من الحركة. فهذا اصطلاح، إن شئت أن تصطلح مع إخوانك على الكسر فلا مانع، الأمر فيه سعة، لكن هذا أمر اصطلاحي. إذن يا إخوان نبدأ مباشرة. همزة ضماء فاء ضماء فو أفو قاف ضمتان قن أفو قن سين فتحة س ميم سكون سم سم عين ضمتان عن سم عن صاد ضم صو حاء ضم حو صح فاء ضمتان فن صح فن عين كسرى عي لام سكون عل عل ميم ضمتان عن علم باء فتحة باء صاد فتحة صا باء صا راء ضمتان عن بصار سين فتحة س حاء فتح ألف حاء سحاب ضمتان بن سحاب ضاء ضمه يا ضم واو يو طيور ضمتان رن طيور جيم فتح ج ميم كسر يا مي جميلا ضمتان لن جميل را فتح ألف را غراب ضمتان غن غراب سين ضم سو يا ضم واو يا ضم واو يو سيو لام ضمتان لن سيول تاء فتحة تا كاف فتحة كا تا كا لام شد ضم كل لام شد ضم كل تكل ميم ضمتان من تكلم تاء فتحة تاء حاء فتحة حتى حاء دال شد ضم حد تحد ثاء ضمتان ذن تحد ذن تاء فتحة تاء قاف فتحة قا تقا واو شد ضم تقو لام ضمتان تأول تاء فتحة تا جيم فتحة جاء تجا ميم شد ضم جم تجم عين ضمتان عن تجمع تاء فتحة تا عين فتحة عتا طاء شد ضم عط تعط فاء ضمتان فن تعطف طا كسرى طي باء شد ضمتان طب طب جيم فتحة جاء لام كسرة ياء. ركزوا ركزوا مرة ثانية. جيم فتحة جاء لام كسرة لي جلي ياء شد ضمتان لي جلي. بنعيدها مرة ثانية. جيم فتحة جاء لام كسرة لي جلي يا شد ضمتان لي جلي. راء فتحة راء جيم ضمت رجو لام ضمتان رجل. واو فتحة وا فاء كسرة في وفي يا شد ضمتان في وفي. لام فتحة ذا كاف كسرة كي ذكي يا شد ضمتان كي ذكي. عين فتحة لام كسرة لي عالي ميم ضمتان من عالم ميم ضمم دال فتحة ذا مودة قاف شذ كسرة دقي مدقي قاف ضمتان قن مدقق عالم مدقق. همزة ضماء سين سكون أس أس تاء فتحة ألف تاء أستاذ الضمتان ذن أستاذ. ميم ضمة مكا فتحة كا مكا را شد فتحة كر مكر. ميم ضمتان من مكرم أستاذ مكرم. تاء كسرة لام سكون تل تل ميم كسرة ياء مي تل مي ذال ذال فتحة ذا كاف كسرة كي ذكي يا شد ضمتان كي تلميذ ذكي. قاف فتحة قا واو سكون قو قو لام ضمتان لن قول. ميم فتحة ما عين سكون مع مع را ضم واو روع معروف فا ضم كنف معروف قول معروف. شين فتحة شا را فتحة را شرا فا ضم تنف شرف را فتحة را فا كسرة يا في رفيع عين ضم تنع رفيع شرف رفيع كاف فتحة ك وسكون كو كو كاف فتحة ك كو ك باء ضمة بن كوكب لام فتحة ألف لا ميم كسرة مي لامي عين ضمة نع لامع كوكب لامع فتحة تاء عين فتحة ألف عاد ضاد ضمه تعاب دال ضمتان دن تعابد قاف فتحة قا واو كسراوي قوي يا شد ضمتان وي قوي تعابد قوي تاء فتحة تاء عين فتحة ألف عا تعاو ضماو تعاو نون ضمتان نون تعاون. نعيدها. جيم فتحة جاء لام كسرة لي جلي يا شد ضمتان لي جلي تعاون جلي. نتابع بذات الطريقة في صفحة رقم 44. واو فتحة و دال فتحة دا ودا عين ضمتان عن ودا عن دال ضمد را فتحة را ضمتان رن درر واو فتحة و ور ور ورد واو فتحة و دال فتحة دا ودا عين كسرى عين وداعي نون سكون عين وداع دورا دراري نون سكون رن درار واو فتحة وراء سكون واو فتحة وراء سكون ور ور دال كسرة دي وردي نون سكون دي ورد واو فتحة و دال فتحة د عين كس عين كسر د عين ود عين د ضم د را فتحة و د را كسرة رين دورا واو فتحة و را سكون ور ور دال كسرة دين وردين فتحة د غين طيب تنبهوا يا إخوة تنبهوا مرة ثانية ركزوا في العبارة بشكل جيد لأنه ستأتي معنا هنا أمثلة تحتاج إلى شيء من الدقة والتركيز. يلا إخوة أعطوا الميكروفون لمجموعة أخرى حتى يحصل شوية من التنشيط. تاء فتحة تاء غين سكون تغ تغراء كسرة ياء ري تغري دال ضم د طاء يا سكون طي طي تغريد طير فتح ألف ما في ما راء أمر في ما رو شين فتح ش جيم فتح ج شج راء كسرة رين شجر في ما رو شجر حاء ضم ح سين سكون حس حسن ضمان حسن همزة فتحة أ دال فتحة د أدا باء كسرة د أدب حسن أدب همزة فتحة أ ميم كسرة ياء مي أمير أمر أمير قاف فتحة ق واو سكون قو قو ميم كسرة من قوم أمير قوم راء فتحة ر فاء كسرة ياء في رفيع عين ضم ع رفيع شين فتحة ش همزة سكون ش ش نون كسرة من شأن رفيع شأن جيم فتحة ت لام كسرة ياء لي تلي لام ضم ل جليل قاف فتحة ق دال سكون قد قد راء كسرة تامرين قدر جليل قدر واو فتحة و راء سكون ور ور دال ضمة دن ورد فا كسرة ياء في فا ضمة أعيدوها مرة ثانية مرة ثانية فا كسرة ياء في با ضمة بو سين سكون بس بس تاء فتحة ألف تاء بس تاء نون كسرة نين بستان ورد في بستان زاي فتحة زا يا سكون زي زي تاء ضم واو تو زيتون ضم دان زيتون فا كسر يا في فتحة ك راس كون كر كر ميم كسرة كر كر من زيتون في كر من طاء فتحة ط يا سكون طي طي را ضمة در طير فا كسر يا في عين ضمع شين شدة كسرة عش شين مرة ثانية مرة ثانية يا إخوة ركزوا فا كسر ياء في عين ضم ع شين ها شد كسرتان وشو بدنا قبلها متحرك عش عش نعيدها مرة ثانية فا كسر ياء في عين ضم ع شين شد كسرتان عش طير في عش همزة فتحة أ انتبهوا يا إخوة همزة فتحة أ سين فتحة س أس دال ضمة دن أسد فا كسر ياء في يا فتحة ك ها سكون ك ك فا كسر ياء في أسد في كهف قاف فتحة ق را فتحة ر قرا همزة سكون ر قرا تاء ضمة قرأت فا كسر ياء في كاف كسرة ك تاء فتحة ألف تاء كتاب كسرة بن كتاب عين فتحة ع را فتح ر عر ب كسر ب عربي يا شدة كسرتان بي عربي قرأت في كتاب عربي تاء فتحة تا عين فتحة ع تاء لام شدة فتحة عل تعل ميم سكون لم تعلم تاء ضمة تعلمت ميم كسر نون سكون من همزة ضماء سين سكون أس تاء فتحة ألف تاء أستاذ كسرتان ذن أستاذ ذال فتحة ذا كاف كسراك ذكي يا شد كسرتان كي ذكي تعلمت من أستاذ ذكي را فتح ألف را فا فتح فا را فا قاف سكون ثق را فقت ضمة را فقت ذا فتح ألف ذا عين فتح ع را سكون عق عق لام كسرتان لن عقل واو فتح و فا كسر في وفي يا شد كسرتان في وفي رافقت ذا عقل وفي ذا الفتح ألف ذا خاء ضم خو لام ضم لو خلو قاف كسرتان إن خلق راء فتح راء دال كسرة دي رادي يا شد كسرتان دي جابت ذا خلق ردي نون فتحة نا جيم فتحة جا نجا واو سكون جو نجو تاء ضمة نجوت ميم كسرة مي نون سكون من جيم فتحة جا ها سكون جه جه لام كسرة لن جهل قاف فتحة قا واو كسرة وي قوي يا شذ كسرة قوي قوي نجوت من جهل قوي بذات طريقة التهجئة أرى تفاعلا رائعا أسأل الله أن يبارك فيكم ونجزيكم خير الجزاء نتابع الأحبة بذات الطريقة في التهجئة واو فتحة و دال فتحة دا ودا عين وداع راء فتحة را دورا راء ضمتان رن درار واو فتحة و راء سكون ورد ضمتان دن ورد واو فتحة و دال فتحة دا ودا عين كسرتان عن وداع دال ضمد را فتح را دورا را كسرتان رن درارين واو فتح و را سكون دال كسرتان دن ورد واو فتح و دال فتح دا ودا عين فتح ع وداع نون سكون عن وداعا را فتح را دورا را فتح را دورا را نون سكون ران دورا ران واو فتح و را سكون ورد الفتح دا ورد نون سكون دن وردا واو فتح و دا الفتح دا ودا عين فتحتان عن ودا عن دورا را فتحتان رن دورا رن واو فتحة و را سكون ور دال فتحتان دن وردن دال فتحة دا خاء فتحة خا دخا لام سكون خل دخلت ضمات دخلت باء ضم بو سين سكون بس بس تاء فتحة ألف تاء بستان نون فتحتان قاف فتح بستانا قاف فتح قا طا فتح طا قا طا فا سكون طف قطفت ضمة قطفت واو فتح و را سكون ورد الفتحتان دن وردا صاد فتح ص عين كسر عي صاعي دال سكون عيد صاعيد تاء ضمات صاعيد جيم فتحة جاء با فتحة با جابا لام فتحة تان لن جبلا صعدت جبلا راء فتحة راء همزة فتحة راء يا سكون أي رأيت قمة رأيت همزة فتحة سين فتحة سا أسى دال فتحة دان دن أسدا رأيت أسدا راء راكي باء سكون راكب راكبت فاء كسرى ياء في لن في لن راكبت في لن ذال فتحة ذا باء فتحة باء ذبا حاء سكون بح ذبحت ضمت ذبحت دال كسرى ياء كان ديكن ذبحت ديكن همزة فتحة أ سكون أقو أقو را فتحة را أقرا همزة ضماء أقرا كاف كسرى كي تاء فتحة ألف تاء كتابا فتحة تان بن كتابا ميم ضماء فا كسرى ياء دن مفيدا أقرأ كتابا مفيدا همزة فتحة نون سكون أن جيم فتحة أنجا حاء ضم ح أنجح نون فتحة ن جيم فتحة ألف ف نجاح فتحة عن نجاحا عين فتحة ضاء كسرى ياء عظيم ميم فتحة من عظيما أنجح نجاحا عظيما همزة فتحة قاف ضم واو قو أقول لام ضم ألو أقول قاف فتحة قا واو سكون قو قو لام فتحة تان لن قولا سين فتحة س دال كسرى ياء دي سدي دال فتحة تان دن سديدا أقول قولا سديدا همزة فتحة أ نون فتحة ألف نا أنا لام ضمال أنال ميم فتحة ما جيم سكون مج مج دال فتحة تان دن مجدا را فتحة را فا كسر يا في رفيع عين كسرة عن رفيعا همزة فتحة مجدا رفيعا همزة فتحة نون سكون أن ضاء ضم غو أنظر راء ضم رو أنظر همزة ضم أو سين سكون أس أس تاء فتحة ألف تاء أستاذ فتحة دان دان أستاذا كاف فتح ألف كاميم كسرى مي كامي لام فتحة لن كاملا أنظر أستاذا كاملا همزة فتحة تاء فتحة هدى عين فتحة أدعى لام شد فتحة علّى أتعلّى ميم ضمّه أتعلّم عين كسرى عين لا سكون علم ميم فتحة من علما نون فتحة لف نا فا كسرى في نافي عين فتحة عن نافيا أتعلم علما نافيا لا فضفوكم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ننتقل إلى آخر ما سندرس وهو اللام الشمسية فنقرأها متنبهين إلى طريقة التهجئة كيف نهجئ في درس اللام الشمسية. أنطق كما في كلمة ظهر الص يا جماعة ما القاعدة؟ أهجئ بحسب ما؟ ألفظ. إذن كلمة الصاد المشددة كيف نطقتها هنا؟ ها؟ رص ظهر الص كيف أنطقها؟ إذن أنطق باسم الحرف ثم الشد مع الحركة صاد شد ضم، كيف أنطقها؟ أحتاج حرفا قبلها لأنها مشددة. رص، إذن صوت الحرف مع حرف قبله مع إسقاط همزة الوصل فتنتج معنا النتيجة. إذن تعالوا لنطبق على ظهر الصبح. إذن صاد شد ضم رص ظهر الص. تعالوا لنقرأها: ظ فتح ظ، ها فتح ها، ظه را فتح را، ظهر صاد شد ضم رص ظهر الص، باء سكون صب ظهر الصب، ح ضم ح ظهر الصبح. نقرأها ونتنبه إلى الملاحظات التالية. أولها: اللام الشمسية عارية عن التشكيل فلا نجد عليها سكونا ولا تلفظ، هذا للتمييز بينها وبين اللام القمرية. إذن لا تلفظ، ويأتي بعدها حرف مشدد، وتأتي قبل الأحرف التي في أوائل البيت التالي كما في تحفة الأطفال: طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. تعالوا لنبدأ: همزة فتحاء شين، ها شين شد فتحة أش أش، واضح يا إخوة؟ كما نلفظ أش. يلا بسم الله: همزة فتحاء شين شد فتحة أش أش، جيم فتحة جا الشجا، را ضمار الشجر، همزة فتحاء شد فتحة أث ميم فتحة ما الثمى، را ضمار الثمر، همزة فتحة لام شد فتحة ألا ألا، عين كسرى عي اللعي، باء ضم بو اللعب، همزة فتحة أ طاء شد فتحة أطا أطا، لام فتحة لا أطلا، باء ضم بو الطلب، همزة فتحة أ سين شد ضم أسو أسو، يا ضم واو يو أسو يو، فاء ضم فو السيوف، همزة فتحة را شد كسر أري أري، ميم فتحة ألف ما الرماح، ضم ح الرماح، همزة فتحة دا شد كسر يا أدي أدي، نون ضم نو الدين، همزة فتحة نون شد فتحة أن أن، النهر، صاد فتح ألف صاح فتح ح صاح، دال ها ها ركزوا، دال شد كسر يا حدي صاح حدي. يلا نعيدها: صاد فتح ألف صاح فتح ح صاح، دا شد كسر يا حدي صاحدي، كاف ضمك صاحديك، غين فتحة غ را شد فتحة غر غر، دال فتحة د غر د، طا شد فتحة د طا غر د طا، يا سكون طي غر د طي، را ضمار غر ولا طي، ض فتح ض، ها فتح ها، ظهر را فتح را، ظهر صاد شد ضم رص، ظهر الص، باء سكون صب، ظهر الصب، حاء ضم ح، ظهر الصبح، قاف فتح ق، طاء فتح ط، قط فاء سكون طف، قطفت ضمة قطفت، زاي شد فتحة تز قطفت تز، ها سكون زه قطفت الزهرة، فتحة را قطفت الزهرة، همزة فتحة أ ك فتحة ك أك، لام سكون كل أكلت ضمت أكلت، تا شد ضمت ت أكلت ت، فاء شدة فتحة ألف فاء. ركزوا. ها رائع. رائع جدا يا شيخ شيخان. فاء شدة فتحة ألف تفا لأنها مشددة. حاء فتحة حاء. صاد فتحة صا حا صا. سكون صاد حصاد تاء ضمات حصدت. زاي شده ها زاي شده فتحه تز حصدت تز. راء سكون زر حصدت الزرع. عين فتحه ع حصدت الزرع. همزه فتحه ا شده فتحه ا تا تا. سين فتحه الف ساءت تسامي ضمامو التسامو حاء ضمح التسامح. لام فتح ألف لا زاي كسر زي لازي. ميم ضمة من لازم التسامح لازم. همزة فتحة أتا شد فتحة أتا أتا. عين فتحة ألف عاء واو ضمه التعاون. نون ضمن التعاون. واو فتح الف وجيم كسر واجب. باء ضمتان بن واجب التعاون واجب. همزه فتح ا تاء شد فتح ا تا ا تا. كاف فتح ك أتك. راء شد ضم كر التكر. ميم ضمم التكرم. جيم فتحة ميم كسر يا مي ضمتان جميل التكرم جميل. همزة فتحة أتا شد فتحة أتا أتا. قا فتحة قا التقى. دال شد ضم قد التقد. ميم ضمم التقدم. عين فتحة ع ضاء كسرى ياء ضي عظيم. ميم ضمتان من عظيم. همزة فتحة تقدم عظيم. همزة فتحة صاد شد فتحة الصا الصا. يا سكون صي الصيف الصيف. شين فتح شدال كسر يا شديد ضمد شديد. لام سكون دل شديد الحاء فتح حاء شديد الحاء. را شد كسر حري شديد الحر. همزة فتح شديد الحر. همزة فتحة راء شد فتحة الراء الراء. باء كسر ياء بي الربيع. عين ضم ع الربيع. كاف فتحة ك تاء كسر ياء في كثيرا ضم ع كثير. لا سكون ر الكثير. الهمزة فتحة كثير الهمزة. زاي زاي سكون أز كثير الأز. ها فتح ألف ها كثير الأزهى. راء كسر كثير الأزهار. همزة بيع كثير الأزهار. همزة فتح أ شد ضم أط أط. يا ضم واو الطيور. راء الطيور. تاء ضمات حاء كسر حي تحي. باء شد ضم حب تحب. تاء شد فتح ات تحب الت. غين سكون تحب التغ كسر ياء تحب التغريد. دال فتح د تحب التغريد. عين كسر عي نون سكون عن عند الفتحة د عند. صاد د الص عند الص. باء فتح ألف باء عند الصباح. حاء كسر حي عند الصباح. الطيور تحب التغريد عند عند الصباح. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والسداد، والحمد لله رب العالمين.